أنتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا، وقد طال شوقنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هي أشهر عديدة حقيقة مرت علي كسنوات، وأنا أشتاق إلى رؤيتكم وإلى محادثتكم عبر الهواء مباشرة، وكان مما يزيد حقيقة شوقي وحزني بل وتلهفي على بداية البرنامج عدد كبير من الرسائل التي سواء تصل إلى هاتفي الخاص أو تصل أيضا إلى الإيميل الخاص بي، أو تصل أيضا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك التي ولله الحمد يعني بلغ الآن عدد أعضائها أكثر من 500,000، ونحن بإذن الله تعالى نتهيأ لاستقبال 1,000,000 الأول ثم الذي بعده. فكلهم كانوا يرسلون حقيقة من قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان أيضا، وكان الأصل أن نبدأ بعد رمضان بأسبوع تقريبا أو أسبوعين أن يبدأ الهواء مباشرة، وإن كان البرنامج بدأ مسجلا لكن كنا نرغب حقيقة أن نلتقي بكم مباشرة، فهو يعني ألذ للعين وأطيب أيضا للمحادثة، لكن ما تيسر لنا ذلك. أنا أشكر كل من كان يرسل، كل من كان يقول يا شيخ لا يكون البرنامج توقف، عدد من الأخوة ظن أني مريض وعدد آخر ظن أني مت، فكان يرسلون يا شيخ هل أنت توفيت؟ يا والله يرسلون كذا على جواتي، فكنت أرد عليهم وأقول لا لم أتوفى بعد، فكانوا يقولون إذا لماذا لا تقيم برنامج على الهواء. فأنا حقيقة أشكر والله بكل حب وبكل دعاء الإخوة والأخوات الذين يعني أرسلوا إلي، وأرسلوا أيضا إلى صفحة البرنامج في فيسبوك، أو كذلك إلى موقعي إلى موقعنا في إقرأ. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. عدنا إليكم في الموسم الثالث لضع بصمتك، ولا يزال برنامجكم ضع بصمتك ولله الحمد هو يحتل الريادة في المركز الأول على جميع برامج إقرأ، فأحمد الله تعالى على هذا التوفيق. ولا شك أن هذا التوفيق فضل ومنة وكرم وإحسان من ربنا جل وعلا، ثم هو أيضا فضل بفضلكم أنتم باتصالاتكم ومراسلاتكم واقتراحاتكم، وأنا والله لا يأتيني رسالة حول البرنامج إلا أحفظها مباشرة في حافظة خاصة في هاتفي، إن كان فيها اقتراح مباشرة كتبته وأرسلته إلى الإخوة في الإعداد لأجل المتابعة، إن كان فيها ملاحظة مباشرة أعمل إعادة إرسال وأرسلها إلى مدير القناة، أرسلها إلى مدير التخطيط البرامج، أرسلها إلى الإخوة في الإعداد، أرسلها إلى المخرج. يعني ما ترسلونه وما تلاحظونه ثقوا تماما أنه لا يذهب هباء منثورا، بل كله يقرأ ويعمل بما كان منه يحتاج إلى العمل به أو يلاحظ ما كان يحتاج إلى ملاحظة. أنا أرحب بكم، مسرور بكم جدا، أرحب بالإخوة الذين معي، معليش أنا نسيتكم يا شباب، بالأخ أحمد والأخ محمد والأخ عيضة. طبعا أحمد ومحمد هما معروفون لديكم، يعني كانوا يعني شاركوا معنا مرارا، أحمد وعيضة عفوا، محمد يعني ضيف جديد علينا وإن كان يعني موجود في الإعداد من قديم، فأسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معنا. حقيقة كنا نفكر قبل بداية الحلقة، نحن عندنا عادة قبل الحلقات أو قبل بداية البرنامج عموما يوضع على الأقل، يعني إذا نحن عندنا مثلا 30 حلقة خلال الموسم، فعلى الأقل قبل نشوت قبل ما نبدأ البرنامج يعني في الغالب أننا نضع أول 10 حلقات إلى 15 حلقة تكون حلقاتها يعني مجهزة متفق عليها، قد بدأ الإعداد فيها وعدت التقارير لها، أو على الأقل يعني أعدت فكرة التقارير وإن كانت أحيانا تطبق مبكرة أو قبيل الحلقة. فلما أراد الإخوة حقيقة أن يضعوا يعني برنامج معين أو موضوع معين لهالحلقة فضلت شيئا آخر، يعني قلت أن الناس يتصلون كثيرا في الحلقات السابقة ونحن نتكلم عن موضوع أحيانا تكون بين يدينا معلومات كثيرة، يعني مثلا نتكلم عن بر الوالدين، فيكون بين يدي أكثر من 200 إلى 300 معلومة ما بين إحصائيات وقصص وحوادث وأشعار ومواقف. ثم يبدأ الناس يتصلون ويحترق هاتف البرنامج بكثرة الاتصال، والنساء والرجال تكفون دخلون على الشيخ، والإخوة يقولون لي شيخ معنا اتصال معنا اتصال، وأنا لا ألتفت إليهم لأني عندي نقاط لا بد أنتهي منها. فأردنا حقيقة هذه الحلقة أن نجعلها لكم أنتم، نحن من هذه اللحظة نبدأ في استقبال اتصالاتكم. لكن أنا أرجو رجاء حارا، يعني أنا كنت أقول للإخوة قبل ما نبدأ، نحن عندنا هدف في هذه الحلقة أن نستقبل ما لا يقل عن 50 اتصال. 50 اتصال لو كل واحد يا جماعة تكلم لمدة يعني قول دقيقة ونصف، معنى ذلك أنه ما بقي من الساعة ونصف البرنامج شيء، خاصة إذا أخرجت الفواصل وأخرجت التقارير. نحن ما يصفالنا أساسا عادة إلا قرابة 50 دقيقة. فأنا أرجو حقيقة من إخوتي وأحبتي الذين يتصلون، من أبنائي وأبناتي الذين يتصلون، يعني أن يدخلوا في الموضوع مباشرة وألا يتجاوز أكثر من 30 ثانية إلى 40 ثانية يعطينا الفكرة. أي واحد عنده اقتراح يعطينا إياه، أي واحد عنده فكرة يريد مثلا أن التقارير نطور فيها شيئا معينا فيعطينا إياه، أي واحد من الإخوة أو الأخوات عنده موضوع يريد أن نطرحه، البرنامج له لجنة إعداد عليا تختار البرامج وتختار نوعية التقارير والمواضيع، لكننا أيضا لا نستغني، البرنامج مشاهدوه لله الحمد الملايين. يعني طيب عطني تسنيم ما دام وعدناهم ناخذ المكالمات، معلي أنا ودي أسمعكم لكن عاد تفضلي أختي تسنيم. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم، حياكم الله. أولا حبيت أشكرك كثير على البرنامج. الله يجزيكم خير. عودة ميمونة. بارك الله فيكم أختي تسنيم، كيف صدى البرنامج عندكم وهل يعني عندكم شيء من الاقتراحات له؟ والله البرنامج كثير ناجح في الجزائر هون، يعني احنا انا مثلا عندنا يعني قمنا باعمال خيريه. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. اقول حقيقه البرنامج انا يبدو لي ان مشاهدي، يعني انا ذكر لي انهم يفوقون 15 مليون يعني حسب احصائيات بعض الشركات التي تدرس كم يستقبل تردد القمر الصناعي خلال تلك اللحظه، فذكروا ارقام كبيره وأنا واثق تماما أن الأرقام كبيرة جدا. يعني أنا كنت في ليبيا قبل أسبوعين تقريبا، وإن شاء الله تعالى سنعرض لكم صوري في ليبيا، ولبسوني لبس عمر المختار إذا تعرفونه، اللبس مثل الإحرام يوضع فوقك، سنعرض إن شاء الله للإخوة والأخوات. والعجيب سبحان الله في ليبيا حصل موقف في كاتدرائية نصرانية كانت هي المركز للتنصير في أفريقيا كلها، حولت الآن مسجد، ولما جئت لأخطب الجمعة حصل موقف عجيب سأذكره لكم إن شاء الله تعالى أيضا في آخر الحلقة. المقصود أن المشاهدين كثير ولله الحمد، يعني ليس فقط من البلدان العربية بل حتى في الدول الأخرى، زرت أوروبا فكنت والله أخرج أحيانا من المركز الإسلامي وأرى بعض الأطفال والله لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات ويقول لي ضع بصمتك. إي والله بهذا العمر، قبل قليل وأنا جاي من الرياض جئت لأجل أقطع البوردنج العودة يعني بعد البرنامج مباشر للرياض، فسلم علي صاحب اللي بيقطع البوردنج قال لي شيخ ضع بصمتك إن جاي عشانه، فإذا والله الحمد هو له متابعة قوية نحمد الله تعالى عليها. لذا طيب عطنا محمد مدى بينتظر من زمان، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الشيخ، أريد رقم هاتفك. طيب الأخوة يعطونك إن شاء الله في الكنترول، بارك الله فيك. فأنا أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أشكرك كثير على هالبرنامج وعلى اللي قدمته عن فلسطين وما وبرضه أنت هلأ قلت كلمة أنك كنت في ليبيا وأنا من اللي كانوا في ليبيا زمان ما شاء الله، بس في طلب صغير أبغى منك إياه. تفضلي. وأرجوك رجاء حار تعطيني تليفونك الخاص. خلاص الإخوة ما أبغى الإيميل ولا عن طريق هذا، أبغى منك مباشرة أرجوك رجاء. الحين ما أقدر أعطيك إياه على الهواء لكن الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله، بارك الله فيكم الله يحفظكم. فأنا أقول حقيقة إن احيانا بعض المواضيع انا في مجتمعي مثلا في السعوديه او في الخليج ارى ان المواضيع الفلانيه مهمه، بينما ممكن ناس مثلا في الجزائر، ناس في المغرب، ناس في السودان، في ليبيا، في اليمن، في العراق، في ايران، في اي دوله في دول اوروبا يرون هناك بعض المواضيع وهم يشاهدوننا يقولون يا اخي يا ليت الشيخ يتكلم عن كذا. يعني مثلا الكلام عن المغتربين في الخارج، الان يوجد من المغتربين العرب في الخارج أكثر من 50 مليون، تخيل، هم قيل أنهم من العرب وقيل الذين أصولهم عربية لكن المقصود أنهم عدد كبير جدا. هؤلاء تحتاج أن تتكلم عن أحوالهم، طريقة تربيتهم لأولادهم، وأنا لي كتاب سميته جلسة مع مغترب منشور في الانترنت أيضا، تكلمت فيه كيف آلامهم التي يعيشونها، حتى إنني كنت أمر ببعضهم، بعض أبنائهم لا يعرف يتكلم العربية مع أن أمه وأباه كلاهما من العرب. طيب هؤلاء يحتاجون أن نتكلم عن آلامهم أيضا، وكيف كيف تضع بصمة عند 50 مليون شخص مقيمين في أوروبا. لا نريد فقط أن تكون بصماتنا فقط عن مجتمعنا، حقوق الجار، إطعام المساكين، تكوين مكتبات في المساجد. صحيح أن هذا لله الحمد أمر وقع ويعني تكلمنا عنه وصار له تأثير، لكني أنا أطالب كل من يشاهدنا من الإخوة في أي دولة من الدول، إذا أنتم عندكم مواضيع تشعرون أنها مهمة أن تطرح وأن تناقش وتشعرون أن الناس في حاجة شديدة إليها، فالبرنامج والله منكم وإليكم، وهذا هو الموسم الثالث له، ونحن ولله الحمد والله لما رأينا من كثرة تأثيره في العالم، وكثير من الإخوة والأخوات يعني كانوا أيضا ينشئون جمعيات بهذا الاسم في عدد من الدول، هذا مما شجعني أن أقول لكم جميعا الذي عنده أي اقتراح فنحن نفرح به بإذن الله تعالى. طيب أنا قبل أو خلني أسمع منكم بعدين أعطيكم بعض ما نخططه لهذا الموسم إن شاء الله، فمن يبدأ؟ عيضة ولا محمد ولا أحمد؟ تفضل أحمد ما دام أنك مقابلي. طيب أنا ما راح أبدأ ببعض الكلام اللي فعل يعني زي ما يقولوا ينطنط في قلبي ويخرج لعودة البرنامج. الله يحييك من بعد غيبة طويلة. أنا فرحت والله لما دخلت الاستديو وشفتك. الله يبارك فيك. في بعض الاقتراحات جات عن طريق الجروب القناة الموجود على الفيسبوك. في الأخت تانية بتقول إنه ياريت لو تكون هناك في حلقة مخصصة عمل المرأة والاختلاط في ذلك. حلو. كذلك في بعض أحسنت عمل المرأة وما يتعلق به من أحكام شرعية نعم وجانب الاختلاط في ذلك. جميل. الأخ عمر أيضا في اقتراح يقول إنه لو نتحدث عن التعصب الرياضي وتعصب الجماهير وتعصب الشعوب العربية. جميل يا شيخ. أنا عملوا لي مشكلة على زيارتنا الاتحاد، تذكرون لما ليش الاتحاد وغيره لا يا أخي؟ لا أنا إنسان والله ما أدري، والإخوة في القناة تنسقوا، يبدو الإخوة أرسلوا لعدة أيضا عدة أندية، هم غير متعصبين يعني ما قالوا الاتحاد ولا لا، أرسلوا لعدة أندية وتم الترتيب، هالنادي والله صار عنده مباراة، هالنادي هذا اللعيب غير مكتملين، جت هكذا موافقة. وأيضا أنا حتى عشان وقتي يعني الإخوة قالوا لي تقدر اليوم الفلاني، قلت لا. طيب اليوم الفلاني، قلت لا أنا مشغول. طيب حتى يسر الله. فنحن ما ذهبنا حقيقة تعصبا للاتحاد أو الوحدة أو الأهلي أو الهلال ولا النصر أو غيره من يعني فرق الكرة، كلهم أحبابنا وإخواننا، حتى لدرجة أني ليدلك أني والله ليس مني ذنب، يعني لما نزلنا في النادي يسلم علي بعض اللاعبين المشهورين عندهم، وأنا والله لا أعرفهم، أنا ما أتابع مباريات منذ أن كنت صغيرا، ما لي ميول، فكنت أسلم أهلا حياك الله، فيقول لي واحد اللي جنبي يا شيخ هذا شارينا ب7 مليون قبل كم يوم، هذا شارينا ب10، أقول من هذا؟ قال هذا اللاعب الفلاني، ويذكر لي ما هو عليه. فالتعصب الرياضي مهم حقيقة الكلام عنه، وبإذن الله تعالى أننا نعرضه. كذلك في اقتراح من الأخ نايف علي بيقول للطلاب وطالبات العلم المسلمين في دول الخارج. عطنا إسحاق بسرعة بعدين أرجع لك. تفضل إسحاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير صديقي. الله يحييك يا إسحاق، يا مرحبا. الله يعطيكم العافية على البرنامج الرائع. الله يجزيك خير ويبارك. حقيقة اللي شيء أشيد في البرنامج إنه مشاهدين، وأنا أقول لك وأنا مغترب في ماني مغترب عن السعودية لكن في القصيم، أنا من المدينة. أي. ومعي اثنان في الغرفة يعني تقريبا غير ملتزمين لكنهم يتابعون البرنامج والله. الحمد لله. أشكركم على أسلوبكم الرائع. الحمد لله. خاصة إن الشباب غير الملتزمين. الله يجزيك. وأقترح عليكم بعض المواضيع إذا في إمكانية. تفضل عطني إياها. لو في يعني برنامج يصير بع بصمتك مثلا في الشباب وخاصة الشباب غير الملتزمين معهم وكذا. أحسنت. وبالمناسبة آخر بع بصمتك في الحج يعني بالمناسبة قرب الحج والله. أحسنت أحسنت، الله يكرمك ويجزيك. الله يحفظك. اي تفضل احمد غيره. شباب زي ما تفضل اعطينا اللي بعده. طلاب وطالبات. احمد تفضل. احمد شيخ محمد السلام عليكم. مرحبا يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك. الله مساك وعوده ميمونه والحمد لله على عوده. الله يجزيكم خير. الله يجزيك خير احمد. حقيقه عوده البرنامج اسعدتنا، وزي ما تقول يا شيخ محمد صار لنا وقت الله حدث ان نشوف الله يكرمك ويجزيك خير يا احمد، ودعائك مبذور ان شاء الله. ما اطيل عليك يا شيخ، في موضوع اللي هو إدمان الشباب طال عمرك على المواقع الإباحية. أحسنت أحسنت أحسنت والله هذا مهم جدا. أبو تابعين أنا من الناس اللي بإذن الله نحن نتكلم عنه إن شاء الله. الله يجزيك خير يا أحمد، وصلت اقتراحك وبيض الله وجهك. تفضل. طلاب طالبات العلم المسلمين الموجودين في الخارج بحاجة إلى تأهيلهم حتى يعودوا بعد ذلك بأفكار قد تكون بعضها مخالف للبيئة. قصدك الطلاب المغتربون للدراسة؟ أيوة. هم يعني يمكن بعض الأخوة لما يسمع طلاب وطالبات العلم يظن أنهم اللي يطلبون العلم الشرعي وكذا لكن أنت تقصد اللي مغترب للدراسة يدرس طب هندسة إلى آخره. صحيح. إيش اقتراحك حولهم؟ بعد ما يعودوا تصحيح أفكارهم. التركيز الآن حاصل على لما هم رايحين لهناك كيف راح يكون راح تكون البيئة اللي راح تستقبله هناك، ولكن الخطر الأكبر لما يعودوا إيش الأفكار اللي جايين بيها، فلذلك لابد أن تضع بصمة في ذلك حتى يعني يكونوا أكثر وعيا. والله صدقت حقيقة، هو موضوع مهم جدا، وأنا قابلت بعضهم مع الأسف يا جماعة. أنا كنت في رحلة لبعض الدول وقابلت بعض الطلاب المغتربين هناك للدراسة، واكتشفت أن بعضهم تحول إلى ملحد الحاد، ويرى بل واحد منهم كان يناقشني قال في نظرية دارون وأنه كان خلية ثم تطورت حتى أصبح كردا ثم صار إنسان، ويقول لي إحنا أيضا بعد فترة لو شوف الأجيال اللي بعد 400 سنة و 500 سنة ستراهم يختلفون عنا، ممكن يبت له عين، ممكن يطلع له أذن زيادة، يطلع له يد من هنا، يطلع له، يعتقد هذا عقيدة تامة يعني، ويرى أنه كان كردا وأن هذا القرد كان خلية، اللي هي نظرية دارون المعروفة. فهم حقيقة يحتاجون إلى هذا ويحتاجون إلى تنبيه، وهم أعداد كبيرة جدا يعني. صحيح. المملكة وحدها فقط المملكة العربية السعودية عدد الطلاب والطالبات الذين هم مغتربون الآن يدرسون في أوروبا وفي غيرها أكثر من 80,000. طيب هؤلاء لهم حق، وليس الكلام موجها إليهم فقط بل موجه أيضا إلى أهاليهم، وموجه أيضا إلى المسؤولين الذين يشرفون عليهم. كل مثل ذلك شوف كم مبتعث مثلا في الخارج الآن أو كم اغترب يدرس من سكان الشام، المغرب العربي، مصر، اليمن، أفريقيا بأقسامها كلها، دول الخليج عموما. فأنا أجزم أن عدد الطلاب المغتربين الآن في الخارج ما بين طلاب وطالبات ما يقل ربما عن يعني يمكن 10 مليون إلى 15 أو نحو ذلك، فهم أعداد كبيرة يحتاجون فعلا إلى حلقة وأنا سجلتها عندي. وأنا أرجو أيضا حقيقة من الإخوة والأخوات الذين عندهم أي اقتراح حول هذا، هذه كلها بتنزل في موقع البرنامج وكذلك في منتدى ضع بصمتك ستنزل هذه الاقتراحات فيه، فمن كان عنده أي زيادات عليها أو قصص أو شواهد يمكن أن يرسلها إلينا. طيب نسمع منك يا محمد. أخت نهال بتتكلم عايزة كيف نضع وسطنا مع الناس اللي عندهم حالة يأس وعدم ثقة بالنفس، كيف نتعامل معهم؟ جميل جميل جميل، هذا أيضا مهم سبحان الله. واليوم العجيب أنه واحد يسألني بعد الصلاة في الجمعة لما خطبت الجمعة وبطلع من المسجد، فواحد كتب لي ورقة حتى لم يستطع أن يتكلم معي، مصاب بشيء من هذا يعني عدم ثقة في النفس، نوع من الرهاب الاجتماعي وما هو قادر يقابل الناس ويشعر أن الناس يضحكون عليه، فيبدو أنه أمر منتشر أيضا وينبغي الكلام عليه. وإحنا عندنا حلقة ترى عن الثقة في النفس بإذن الله. الأخت بنت جبالي بتتكلم كيف يستطيع شخص غير مختص في العلوم الشرعية والفقه أن يشارك في أمور الدعوة للإسلام. أوه جميل جميل جميل، ضع بصمتك في الدعوة يعني. أخ أحمد سمعان فكرته جايز، إحنا تكلمنا عنها الوقت من شوية. هذه من إيميلات ولا الفيسبوك؟ ده صفحة ضع بصمتك على الفيسبوك. أوه حلو. الأخ أحمد سمعان بيقول نفس تذكر محمد كم وصل أعضائها؟ أعضاء نص مليون إلى قبل أسبوع أو أسبوعين كانوا نص مليون، يمكن زادوا 10,000 20,000. لا زادوا شوية حلوين. بالنسبة للأخ أحمد سمعان بيتكلم عن نفس الأمور، الناس المغتربين برا في البلد. أحسنت، المغتربين يسجلنا. بس هو عاوز عن طرق التعايش معهم، طرق الأكل، في اختلاف طبعا في طرق الأكل. جميل. المعاملات المادية. إذا ليش ما تكون حلقة أيضا عن يعني التعايش مع غير المسلمين في الخارج وكيف نؤثر فيهم؟ العجيب والله يا جماعة قبل كم يوم التقيت بواحد من أقاربي، ابن عملي كان جاي من أمريكا، ويقول لي يقول إحنا السكن حقنا في عمارة فيها شقق كثيرة، فهذه الشقة فيها صينيين، هذه فيها يابانيين، هذه فيها أمريكان إلى آخره، يقول ففي كم شقة فيها عرب مسلمين، يقول في شقة فيها 5 مصريين، هذه الشقة فيها سعوديين وكويتيين إلى آخره، يقول فتحت في العمارة في غرفة فيها غسالات بحيث أنها ما تكون غسالات ملابس في الغرف في الشقق، تأتي وتدفع في الساعة هذا 5 دولار وتغسل ملابسك وتطلع. ففي شخص كبير في السن جالس الطالب اللي مشغول أو كسول يعطيه $5 للتغسيل و$5 أجرة له، فهو يأخذ طيب عطنا الاتصال. ها من تفضل يا عبد الله. عبد الله تفضل. طيب راح عبد الله، فيعطونه مثلا أجرة ويغسلوا. يقول ابن عمي، يقول مرة مسكني الشايب هذا، قال يا أخي أنا لاحظت شيء غريب. قال نعم. قال في شيء مشترك بين شقتك اللي هي رقم 10 والشقة رقم 13 اللي فيها مصريين والشقة رقم 2 اللي فيها سوريين أو أندونيسيين ولا. طيب عطنا فرنسا ما دام بعيد. ها سامي تفضل. تفضل السلام سامي. عليكم شيخ. مرحبا يا سامي. وعليكم السلام. عليكم يا شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سامي. نشكركم كثير يا شيخ في البرنامج الحلو. الله يكرمك ما شاء الله. أقول جمله طيبتك ونظرتك. بارك الله كرمك الله إن شاء الله. الله يحييكم. بارك الله. يا شيخ الواحد يعني لما يتصل بكم ما شاء الله يعني يتلخبط. النور اللي منوركم به الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان يكون فرحان. الله يحفظك. هذا من لطفك يا سامي. الله يبارك فيك. كيف الإخوة في فرنسا؟ كيف نشاطاتكم؟ أنت وين في فرنسا؟ الله فيك. بارك الله فيك. كله من لطفكم ولطفنا الحمد لله. كيف نشاطاتكم في فرنسا وأموركم؟ نعم. كيف النشاط الدعوي عندكم في فرنسا؟ والله الحمد لله. الحمد لله. الحمد الله ينفع بكم ويجعلكم مبارك. الحمد لله يعني الإيمان مرة فوق ومرة تحت يعني. إن شاء الله أن الله يرفع. إن شاء الله ماذا به يطلع هو زي السلم. بإذن الله أن الله. إن شاء الله الواحد يطلب الله أنه دائما يكون الفوق. لكن على العموم إحنا عندنا يا سامي حلقة عن المغتربين في الخارج، المسلمين المقيمين في الخارج، وبإذن الله سأتكلم عن هالأمور كلها كيف يتعامل مع وضعه ومع الفتن. بارك. اقتراح يا شيخ. اقتراح يا شيخ خطر. بكري صديق قال أنه لما معناته نتكلموا مع الشبان بفرنسا في أكثر من شاب يعني ما يفهمش اللغة العربية. أي نعم أسمعك. أسمعني من اللي وهذا على مراد الله يعني غلطة من أغلاط العائلة. قصدك من أبناء العرب لا يتكلم العربية. وهذه مشكلة لذلك سنتكلم عن المغتربين بإذن الله. وهذا يعني كثير. وإن شاء الله بارك الله فيك لو سامي. يعني تحاولوا خطر في كثير من الشباب يسمعوا ألو. أسمعك. اقتراحك وصل يا سامي وجزاك الله خير. بارك الله فيك. هو الهاجم الفاصل وهجم علينا أيها الأحبة الكرام. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله وأكمل لكم قصة صاحب اللي في أمريكا، لكن عاد هجم علينا الفاصل. نراكم بإذن الله بعد الفاصل. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلنا نكمل القصة يا جماعة قبل لا يهجم علينا اتصال. فالشاهد هذا الأمريكي الكبير في السن قال لابن عمي، قال له أني ألاحظ في اشتراك ما بين وتشابه ما بين شقتكم وشقة المصريين وشقة الأندونيسيين وشق وعذكر الشقق التي فيها مسلمون. إيش الاشتراك يعني؟ هل هي ثقافة عندكم ولا؟ فقال ابن عمي لا والله هذا الأندونيسيين ما بينه وبينهم علاقة وإحنا مع. لكن ما هي العلاقة التي اكتشفتها أنت؟ فقال أنا اكتشفت أن بينكم والأندونيسيين والكذا كلكم علاقة واحدة تختلف عن بقية العمارة. قال كيف اكتشفت ذلك؟ فقال أنا لما آتي وغسل ملابسكم الداخلية لا ألاحظ أن في الملابس الداخلية أي نجاسات، لا بقايا من بول ولا بقايا من أثر غائط. أما إذا غسلت ملابس اللي في الشقة الفلانية، وذكر غير المسلمين الذين لا يعتنون بالاستنجاء والاستجمار ويعني غسيل آثار البول وإزالة آثار الغائط ونحوه، يقول فلاحظت هناك يعني ما بينهم كلهم ملابسهم متسخة يعني بالنجاسات، إلا أنتم ليس عندكم شيء من هذا. فكلمه صاحب مباشرة أن هذا هو الذي أمرنا به الإسلام، وأن لو يأتيك مسلم من استراليا ولا مسلم من أدغال أفريقيا ولا من جبال أفغانستان ستجد هذه الصفة عنده مباشرة لأنه يطبق الإسلام. لا أدري هل أسلم الرجل أو لا، لكنه تأثر كثيرا. فأنا أقول المغتربون في الخارج حقيقة يعني يستطيعون أن يضعوا لهم بصمات، وربما دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب ذلك، بل وهم سفراء. بل إنني أزعم أن الله جل وعلا ربما أن من حكمة الله تعالى أنهم جعلهم يخرجون من بلدانهم، بعضهم خرج بسبب سياسي وبعضهم بسبب الحاجة إلى المال أو الدراسة وأقام هناك، ربما أن الله تعالى ساقهم للسكن في تلك البلدان ليهدي الله تعالى على أيديهم من شاء من عباده، كما دخل الإسلام إلى أندونيسيا عبر تجار حضار، ودخل إلى الصين عبر تجار إلى آخره. وهذا بإذن الله سنتكلم عنه في حلقة المغتربين بإذن الله، ولعلنا نسجلها بإذن الله في الخارج. احنا بالمناسبة عندنا تجديد في البرنامج، أننا سنسجل حلقات على الهواء مباشرة، ستخرج من الأردن ومن مصر، من السودان، من اليمن، من لبنان، من سوريا، ومن أوروبا. سنسافر ونلقيها على الهواء مباشرة، يعني ليس مسجلة في ألمانيا ونأتي نعرضها أو في بريطانيا، لا، ستلقى مباشرة على الهواء منك. لذلك أنتم ستشاهدوننا إذا عندنا مثلا ممكن أظن هالموسم تقريبا 20 حلقة على الهواء أو أكثر بقليل، ربما لا تشاهدون في جدة هنا إلا ما لا يزيد عن يمكن 5 حلقات 6 حلقات، والباقي ستشاهدوننا فيه بإذن الله تعالى في السودان وفي غيرها وفي مصر والأردن والخارج أيضا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، كان لي زيارة إلى ليبيا وبلد المليون حافظ مثل ما تسمى، وحقيقة رأيت من إقبالهم على الخير وكذا رأيت شيئا يعني لا أنساه أبدا، ولي تقرير سأعرضه عليكم بإذن الله، لكن ليس هو التقرير الآن. التقرير الآن الإخوة جزاهم الله خير أكرموني في نهاية الموسم الماضي، أعطوني درع حلو فصوروني وسيعرضون عليكم ذلك، فنخرج إليه ثم نعود بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يعني شيخنا الحقيقة هذا تكريم بسيط من قناة اقرأ لشخصكم الكريم ولبرنامجكم الناجح ضع بصمتك، ويعني الحقيقة ما شاء الله هذا تعبير بسيط عن يعني الله أخي من أبدع ما وصلني، الله يجزيكم خير وينفع بكم. حقيقة أنا أعتبر التكريم متابعتكم الجيدة جزاكم الله خير يعني نجاح البرنامج واتصالكم وأيضا تابعتكم لجمهوره، فعسى الله لا يحرمكم الأجر، وأيضا أكبر تكريم قبولكم لي في قناة اقرأ. الله يجزيكم خير. والله يا شيخ أنا هو الحقيقة شرف لنا وجودكم، وهذا التكريم ليس يعني ليس لأنه البرنامج أحد أكثر وأعلى البرامج مشاهدة في القناة، ولكن هناك سبب آخر للتكريم. البرنامج من أكثر البرامج تأثيرا على الشباب، يعني البرامج اللي تبث في القنوات كثيرة ومتعددة ومعظمها متشابه، هذا البرنامج فكرته جديدة وطرحه جديد، وسبحان الله يعني ترك أثر كبير عند الشباب، عبارة عن مشاريع تنفذ وأثرها جيد، إن شاء الله يعني نجد أثرها على الأمة في المستقبل القريب أو البعيد، الأثر اللي تركوا على الناس. ولا شك أنه شخصيتكم الكريمة وفكرتكم في البرنامج كان لها دور، عدم التقليدية وكذا، يعني تكريم بسيط مننا لكم، الله يكرمكم، ومن نجاح إلى نجاح. الله يحفظكم وينفع بكم ويبارك والله في قناة اقرأ. وأنا حقيقة يعني من خلال عدد من المشاركات الإعلامية سواء يعني مع هذا البرنامج يعني أسبوعيا أو أيضا من قبله، من أقوى ما رأيت في قبول الناس ويعني وتفاعلهم الشديد، سواء في الدول العربية أو في غيرها. حتى أني ألقيت مرة محاضرة في هولندا، فلما دخلت القاعة لإلقاء المحاضرة فإذا رجل عمره فوق 60 سنة وماسك ورقة كبيرة مكتوب عليها ضع بصمتك. إي والله يا أخي، والناس يصفقون وكذا. فالحمد لله انتشار يعني قناة اقرأ، عسى الله لا يحرمكم الأجر ولا يحرم من أنشأها، أسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر أيضا وأن يجعلها ثوابا له في الدنيا وفي الآخرة. الشيخ صالح وأنتم أيضا معه، وجعل هنانا عادتك، أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، للأمانة يعني أنا لما الإخوة أعطوني الدرع كان في كاميرا تصور، لكني والله والله والله لم أكن أعلم أنها تصوره للنشر، ظننت أنها تصور للتوثيق والحفظ في القناة. أيضا لم أعلم أن التقرير سوف يبث اليوم إلا قبل بداية البرنامج بربع ساعة تقريبا، وإلا يعني أنا لا أرضى حقيقة لنفسي أني أطلع في برنامجي وأقول شوف الناس كرموني أعطوني درع، لا يليق بذلك حقيقة، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، بل الإنسان يفعله لله سبحانه وتعالى، ووجود الدرع أو غيره يعني هو أمر معنوي أكثر منه يعني مادي. وكما ذكرت والله لو أنني علمت، والله لو علمت أنه سيبث هذا التقرير يعني قبل البرنامج بوقت أستطيع فيه أن ألغيه أو أن أعتذر منه لفعلت، لكن لما جئت فالإخوة رتبوا ووضعوه ضمن الخطة، ويصعب أن أقول احذفوه لأنه لا بد أن يوضع مكانه تقرير آخر، ولا يستطيعون خلال دقائق أن يعني يجهزوا تقرير ثاني. فأنا يعني أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حسن ظنهم. نجاح هذا البرنامج ليس والله مني بل من توفيق الله تعالى، ثم هو أيضا من اتصالاتكم أنتم وحرصكم، أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. بالمناسبة في بعض الأمور الجديدة، طبعا نبهني الأخ فادي أيضا المعد معنا أن عدد حلقات هذا الموسم هي 40 حلقة وليست 20 كما ذكرت، فإن شاء الله أنا ما أذكر يعني اللي قبلها كانت أقل من ذلك، لكن لله الحمد يبدو أن هذا الموسم طويل. طبعا عندنا عدة أمور بإذن الله تعالى من الأشياء الجديدة عندنا في هذا الموسم تختلف عن المواسم السابقة، لكن بعد ما نسمع عيضه لأنك ظلمناك فأنت ساكت. الله يحييك شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بصراحة شيخ عدت والعودة أحمد. الله يحييك. يعني الموسم الثالث هذا يعني ما هو إلا دليل على نجاح البرنامج يعني موسمين. الحمد لله. وبإذن الله تعالى نكمل أكثر من 10 سنوات إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هذا بصير مشيب أنا بعدين يعني بالعشر سنوات. يعني هذا مو دليل على نجاح البرنامج ما شاء الله تبارك الله. الله يعني من المواضيع اللي نشوف يعني لازم نسوي عليها حلقة اللي هي ضع بصمتك، يعني تكون في معاملة العصاة أو غير المسلمين. يعني في تنفير عجيب من الدين من غير من يعني هم يعني يكون الأئمة أو المشايخ للمسلمين العصاة أو العاديين، يعني يصير فيه تنفير غريب، وخصوصا كمان برضو المعاملة غير المسلمين. يعني في احد المرات اول في يعني احد الملاحد اللي انا بتكلم معه في الفيسبوك يعني بيتكلم عن سبب الحادث، يقول سبب الحادث كان عندي سؤال عقدي يعني سالته الشيخ، يعني اول ما سالته الشيخ قلت لي اطلع برا يا ملحد، يعني من عجيب ما جاوبه ولا يعني تلطف معه ولا تلطف معه، قال اطلع برا يا ملحد. يعني هذه مشكلة، هو مشكله والله. حقيقه احيانا عدم التعامل الجيد مع العاصي خاصه اذا كان مقبلا على الخير هذا يزيده نفورا. تذكر حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب. تفضل ياسمين أكمل لكم هذه بعد. تفضل يا أختي ياسمين جزائر. بس اخفض التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا بس حبيت أقول يعني هذا البرنامج له صدى كبير في الجزائر. الحمد لله. يا ريت لو الحلقات القادمة إن شاء الله في المواسم القادمة تكون يعني بالجزائر، حتى ان المعلمه يعني والله المعلمه تنصح يعني التلاميذ يعني كانه في حملات تدعو الى مشاهده الحمد لله. البرنامج الحمد لله الحمد لله. الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم ويحفظكم. اختي من الكويت، من معنا يا شباب؟ وائل، عفوا وائل، تفضل وائل. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا وائل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله أحبك في الله، يعني الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. كنا نتمنى شفتك بأي شيء بصراحة لأن البرنامج أكثر من رائع. الله يكرمك. إن شاء الله نتواصل معك على صفحات الفيسبوك أو الموقع على بإذن الله يا وائل. بإذن الله ورحب ونسأل الله لك أن أنت تدعينا بس بالخير إن شاء الله بإذن آمين. الله يعني. آمين آمين. الله يكرمك وائل ويجزيك خير يا رب ويحفظك ويبارك فيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل إليه لما ذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، شوف عاصي يعني إيش أعظم يا أخي من سفك الدم إلا الشرك، فلما أقبل حدثته نفسه أن يتوب، فذهب إيه قال سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عابد. العابد هذا ما عرفت يتعامل معه، مثل صاحبك اللي قال اطلع برا يا ملحد. طيب وإذا كنت ملحد أنا أحوج إليك من أن لما يأتيك إنسان مصلي ولا غيره. فجاء عند هذا العابد وقال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ العابد هذا لو يطأ برجله بالخطأ على نملة ربما يصوم شهرين متتابعين توبة من ذلك، ويرى أمامه شخصا قد قتل 99 نفسا قال ما لك توبة 99 نفس ما لك توبة، فقتله حتى ما صارت 100 نفس. ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فجاء عند هذا العالم وقال له أنا قتلت 99 قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أحد يقدر يمنعك من التوبة؟ نعم لك توبة، لكن أنت في أرض فساد، ما دام استطعت تقتل 100 نفس معناها الأرض التي أنت فيها ما فيها أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدافع عن المظلومين. اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر القصة. لكن أنا أعني أن عدم يعني التعامل بالأسلوب المناسب مع العاصي ينفره ينفره بلا شك تنفير كبير. أختي زهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك جزيل الشكر على هذه. طيب تعطينا الاقتراح الثاني أيضا ما بين يديك. هذه من الأخت ريحانة. طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من وين؟ من الموقع؟ من الفيسبوك. أتمنى أن تكثفوا حلقات البر بالوالدين وفضل الأم وكيف طريقة تعاملها وأيضا عن معاملة الزوجة لزوجها وصبرها على زوجها وكذلك العكس. هو التعامل بين الزوجين بيني وبينك أنا صار لي من سنتين منذ أن بدأ البرنامج أو 3 سنوات وأنا كل مرة نريد أن نعمل حلقة عن هذا الموضوع لكن تدرون ما هي المشكلة. وإحنا ترى يا جماعة اليوم نتكلم بأشياء صريحة مع أن ممكن يقول لي بعدين مشرف على البرنامج ليش يا أخي تفضحنا. إحنا يا أخي أحيانا يكون عندنا موضوع معين نريد أن نطرحه لكن نحتار ما هو التقرير المناسب له. يعني مثلا نبغى موضوع عن مثلا آداب الشرعية في التعامل بين الزوجين. صعب تأتي بامرأة ورجل ولا مثلا يصوروني أنا وزوجتي وأنا أتعامل معها لا يليق هذا أو أحمد وزوجته بحكم أن أنا وياك اللي متزوجين بس يعني زين ما يصلح أنك أنت أنا لا أرضى طبعا بذلك وهي لا ترضى. لكن لو صوروني أنا وأبي في حلقة عن بر الوالدين ما عندي مشكلة عن تربية الأبناء صوروني أنا ولدي عبد الرحمن ولا إبراهيم ولا غيره ما عندي مشكلة. لكن القضية يا أخي أننا أحيانا نريد تقريرا مناسبا. لذلك أنا أقول أيضا لإخوتي وأخواتي ربما بعض الإخوة والأخوات هم خريجوا إعلام أو يدرسون في الإعلام أو أيضا من يشاهدون من الإعلاميين أحيانا إذا كان عندك فكرة لتقرير معين يناسب أن نعمله للحلقة. يعني مثلا نحن لما نتكلم عن تنظيف المساجد نحن لا نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. نذهب قبل الحلقة وننظف مسجد ونصور ثم نقول للناس يا ناس احنا ما نأمركم وننسى أنفسنا ها نحن قد فعلنا ما نأمركم به. وكذلك لما تكلمنا عن بر الوالدين تكلمنا عن إطعام الفقراء تكوين مكتبات في المساجد إلى غير ذلك كل هذا طبقناه ثم جئنا وتكلمنا فيه مع الناس. لكن بعض المواضيع مثل التعامل بين الزوجين كيف تعمل لك تقرير؟ يعني أنا بالنسبة لي عندي تحفظ في مسألة يعني خروج الأخوات في الحلقات وغير ذلك. أنا ممكن كبيرات السن القواعد من النساء أمرهن أسهل من غيرهن لكن تبقى المرأة أنه لا يجوز يعني أن ينظر إليها الرجال غير المحارم لها ففي ضوابط شرعية يعني لا ينبغي الإنسان أن يخالفها. لكن إذا كان عندكم يعني فكرة معينة فمهم أن نتكلم عنها بإذن الله. كنا سنتكلم عن تعدد الزوجات مرة فقالوا لابد أحد من اللي جالسين أنه يتزوج 2 أو 3 يعني فتورطنا. طيب في شيء آخر؟ إيه في هذا الأخ بشير مصطفى من التشاد. أي برنامج أكثر من رائع بصراحة يا شيخ. نحن تربينا على أيديك وخاصة كتبكم المثالية التي غيرت حياتنا نحو الأفضل. الحمد لله. نحن بالتشاد نتابع برامجك كما أن برنامج ضاع بصمتك قد وضع ملايين البصمات اللينة الحنينة الطيبة على جباه أمتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يجزيهم خير ويحفظهم. بالمناسبة من الأشياء الجديدة عندنا بإذن الله تعالى في هذا البرنامج نحن كنا في السابق نطلب من الإخوة والأخوات أن يرسلوا إلينا مشاركات لهم. يعني مثلا لما نتكلم عن مثلا عن حقوق الحيوان مثلا احنا عندنا حلقة عن حقوق الحيوان إن شاء الله قريبا وكيف الإسلام يتعامل مع الحيوان عموما وأنه سبق الأنظمة الغربية في ذلك وما يشابه ذلك الشاهد. فنطلب مثلا احنا نطبق هذا ثم نطلب من الناس أن يفعلوه ويرسلوا إلينا مشاركات فترون نحن في كل حلقة نعرض عددا من المشاركات التي تصلنا عبر الإيميل أو عبر الفيسبوك أو في المنتدى عندي ويصل حقيقة عدد كبير من المشاركات. لكننا نختار منها مشاركتين في كل حلقة لأننا لا نستطيع أن نعرضها كلها لكن هي باقية في المنتدى منتدى ضع بصمتك في موقعي من أراد أن يشاهده يشاهدها. طيب عطنا من الجزائر ثم نعود. نعم من معنا؟ السلام عليكم. نعم مرحبا بك حياك الله راق. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام أهلا يا رواق. أردت فقط أن أتكلم عن موضوع الإرهاب الذي يعاني منه العالم وينظرون إلى الإرهاب على أن ينظرون إلى المسلمين على أنهم إرهابيون. فقط أردنا أن يكون تمييز بين الإرهاب الخارج عن الملة والمسلمين الذين يدعون إلى الخير والإسلام. أحسنت أحسنت. فقط أن أتكلم عن معالجة هذه، أن تتكلم وتخص حلقة تتكلم عن الإرهاب الذي يكون في دول عربية مثل اليمن أو الجزائر أو غير هذه الدول. يعني كيف تتم؟ نعم. ويعني هذا موضوع يعني. بيض الله وجهك، جزاك الله خير رواق، وهو أيضا موضوع مهم جدا. وفعلا أنا لاحظت عدد من الجمعيات الخيرية أغلقت وهي لا تدعم أي شيء فيه نوع من الإفساد أو القتل للناس أو نحو ذلك، إنما تقوم على فقراء ومساكين والدعوة، ومع ذلك أغلقت مع الأسف بتهمة الإرهاب وأنها تدعم قضايا إرهابية ونحو ذلك. وهي مهم بإذن الله تعالى نتكلم عن هذا الموضوع. المقصود عندنا بإذن الله في كل حلقة، وأنا يعني لأجل مشاركنا إخواننا وأخواتنا، المشاركات التي تصلنا، نحن كنا في السابق نختار منها تنتين أو ثلاث ثم نعطيهم جوائز، وكانت هذه الجوائز هي عبارة عن مجموع كتبي أنا لي قرابة 20 مؤلف، فكنا نرسلها إليهم موقعة باسمي. لكننا واجهتنا مشكلة، وهي أحيانا أن بعض الدول لا يتيسر الإرسال إليها. يعني عندنا أخ من العراق يمكن يسمعني الآن، يعني أرسل إلي عددا من الرسائل يقول يا شيخ أنا فزت بكتبك ولم تصلني إلى الآن. طيب أنا ما أستطيع أن نرسلها من هنا إلى العراق في البريد لأن ما فيه اتصال في البريد، فأنت تحتاج أن ترسلها إلى دولة أخرى الأردن ولا سوريا ثم تشحنها من هناك، ولا تثق أنها تصل إليه. أيضا ما دام أنها كتب إسلامية ربما تمنع في بعض البلدان إذا أرسلتها عن طريقها. وأحيانا أيضا تكلفة البريد يعني يصبح مجموع الكتب كلها لا تتجاوز ربما 150 ريال وتكلفة الإرسال 2000 ريال، فيعني فيه نوع حقيقة من الصرف للمال. فقررنا الآن مع الإخوة في إقرأ جزاهم الله خير أن يكون المشاركات مادية، بحيث أنه إذا أراد أن يشتري بها كتبا أو يسدد بها يديه أو يتزوج ولا غيره يعني الأمر في ذلك أسهل. لذلك كل مشاركة لنا مشاركتان إن شاء الله تعالى في كل أسبوع في كل جمعة، كل مشاركة له 500 ريال يعني ما يعادل قرابة 150 دولار تقريبا، بحيث أنها ترسل إليه. هذه إرسالها سهل عبر البنك يعني، وإن شاء الله تعالى هو يفعل بها ما يشاء. نعم أخي مسفر. السلام عليكم. المفروض نعطيك بطاقة شحن عشان التفاهلك وطولنا عليك. أبدا إن شاء الله. شكرا بالخير. الله يحييك يا مسفر، يا مرحبا بك. كيف حالكم؟ طيبين. الله يبارك فيك ويسلمك. الحقيقة مشكور على البرنامج الطيب الصراحة الله يجزيك، يناقش قضايا الشباب ويعني يفيدهم فيما يتعلق بمواضيع الشباب الله يجزيك الخاصة بالأخص يعني الله يبارك. لكن عندي ملاحظة فيما يتعلق بهذا الموسم أو الموسم الجاي. إيه. حتى من بس لو تفعلونها وعندي اقتراح أيضا. إيه تفضل. فيما يتعلق بوقت البرنامج. إيه. تقريبا ساعة. أو ساعة ونص. أرى بأنها قوية جدا فيما يتعلق بأنه موضوع الشباب يحتاج إلى أن تستمع إلى المتصلين وتسمع كلامهم أو حتى اقتراحاته وأسئلة أو شيء من هذا، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى وقت. الله لأن البرنامج كلما كان تفاعلي مع المشاهدين كان أفضل وكان له صدى أكبر. تستمع لمشاكلهم، تستمع إلى تساؤلاتهم وكذا، هذا كله مفيد في الحقيقة. أحسنت. بس تراه مسفر هو ساعة ونص، لكن ما شاء الله عليك يمكن لاستمتاعك ترى أنها قصيرة. ربما أتمنى حتى لو الله. يعني فتحت مجال قضية الاتصالات بإذن الله أني أرتب هذا مع الإخوة. الله يجزيك. نعم الله يجزيك. أيضا فيما يتعلق موضوع اقتراح موضوع وكذا، موضوع المواقع الإباحية وموضوع الصور الخليعة وكذا، أشوف بأنه مهم جدا. وللأسف الآن أن لم يعد فقط على الشباب الغير ملتزم أو حتى غير المتدين، الموضوع هذا تعدى إلى حتى الشباب الملتزم. أنا أعرف ناس الشيخ محمد كانوا في حلقات وكانوا في يعني دور تحفيظ وفي شباب يعني ملتزم وكذا، فجأة الرجل انقلب وانتكس بسبة هذه الصور وهذه الفيديوهات يعني الإباحية. أحسن. فهذا موضوع ليس فقط بإذن الله، هذا عام على الناس كلها يعني حتى البنات وحتى الشاب غير ملتزم كلهم يعني. فأتمنى أنكم تفعلوا البرنامج بالموضوع هذا لأنه مهم جدا وتعطي يعني حقه أكثر إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله يا مسفر، الله يجزيك خير وبيض وجهك، وبإذن الله نأخذها في الاعتبار إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل ثم نعود، عندي تقرير عن زيارتي ليبيا، وكذلك الصور يعني فيه موقف حصل في الكاتدرائية النصرانية سأذكره لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. حقيقة لم يتبقى معنا إلا وقت يسير ربما لا يتجاوز تقريبا 35 دقيقة، لكن بإذن الله تعالى سنحاول أن يعني نجمع لكم بإذن الله تعالى ما نستطيع خلال هذه الدقائق. ذكرت لكم ما يتعلق بالواجبات التي يعني سيعطى الإخوة جوائز والأخوات الذين يرسلونها، وكذلك من لم يعني ينشر المشاركة التي أرسلها فهي موجودة في الإنترنت، يمكن إن شاء الله تعالى أن يستفاد منها. كذلك من الأشياء الجديدة عندنا حقيقة أردنا أن يكون هناك نوع من التفاعل بيننا وبينكم والتواصل، وكنت اقترحت على الإخوة أن يكون هناك مسابقة لجمهور ضع بصمتك، ثم أخذنا نفكر ما هي المواضيع المناسبة لأجل ذلك. هل نجعل مثلا مسابقة في الحلقات نفسها بحيث أن مثلا بعد 10 حلقات نعمل اختبار على الحلقات كلها نشوف من أشد متابعة؟ فوجدنا أن هذا فيه ربما نوع من المشقة، أن يبدأ الإنسان كل حلقة يركز ويسجل ويبدأ يراجع، ففي مشقة على الناس. ثم قلنا سنحدد كتابا معينا يقرأ ونستخرج منها أيضا نعمل مسابقة، أيضا هذا كان فيه مشقة لأن بعض الناس ربما لا يتيسر له هذا الكتاب في بعض الدول، يعني مثلا الأخ اللي من تشاد الذي أرسل ربما يبحث عن الكتاب ثم يقول يا جماعة طيب أرسلوا لي الكتاب، فندخل في مسألة جديدة. فقررنا أن يكون البحث أن ينشأ بحث عن شخصية معينة، فقلنا طيب هل نبحث عن شخصية مثل رجل أو امرأة، هل نبحث عن واحد من الصحابة أو واحدة من الصحابيات؟ فرأينا اليوم أن الهجمة على المرأة المسلمة أعظم من الهجمة على الرجل، يعني حرب على الحجاب، حرب على النقاب، محاولة خلط المرأة قدر المستطاع بالرجل، ابتزاز المرأة عبر صور وعبر أشياء كثيرة. فرأينا أن المرأة تحتاج أكثر إلى أن يبرز لها قدوة من النساء لأجل أن تقتدي بها. فوجدنا أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يتزوجها أراه الله تعالى إياها، والتي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، ومات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على صدرها، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل به الموت واشتد عليه رفعته عائشة رضي الله تعالى عنها حتى اتكأ على صدرها حتى يستطيع يتنفس، يموت عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء ذلك يعني دخل أخوها محمد بن أبي بكر ومعه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك ولم يستطع أن يتكلم من شدة الكرب، وكان يقول إن الموت سكرات، فقالت يا رسول الله تريد السواك؟ فأشار برأسي فأخذ السواك، أخذت السواك ووضعته في فم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قلبته، فإذا هو قاسي قالت ألينه لك، فأشار برأسه فأخذت السواك ولينته بفمها، يعني كسرت قليلا ثم وضعته في فمه، فاختلط عند وفاته ريقه بريقها وأنفاسه بأنفاسها، ومات وهو على صدرها عليه الصلاة والسلام، وهي أفقه نساء الأمة من ناحية الفقه والعلم الشرعي، حتى يقول أبو سعيد الخدري كنا إذا اختلفنا في شيء الصحابة رجعنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها نستفتيها. فقررنا حقيقة أن يكون البحث المسابق هي بحث يقام عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وسميناه 1000 فائدة من حياة أم المؤمنين عائشة. 1000 فائدة يعني يسوق الإنسان لنا الآيات الواردة، كل آية هذه الفائدة الأولى قال الله تعالى كذا إلى آخر الآيات الواردة، مثلا في سورة النور في حادثة الإفك هذه 10 آيات جاهزة، هذه 10 فوائد يسوق الأحاديث الواردة فيها، يسوق الفوائد المستخرجة من الآيات والمستخرجة من الأحاديث 1, 2, 3, 4, 100, 200 إلى آخره، يسوق المناقب، يعني المناقب يعني المدائح التي جاءت في الأحاديث، يسوق الأشعار، ولا بأس أن الأشعار أيضا يرقمها ترقيما كل بيت يكون عن فائدة، يسوق أيضا فتاوى عائشة، فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، مواقفها مع الصحابة، الشبهات التي تثار على عائشة والرد عليها، كل هذا أنا أتصور أن الذي سيبحث سيستطيع أن يبحث يعني أو أن يجمع أكثر من 1000 فائدة، ليس فقط فائدة واحدة، أكثر من 1000 فائدة، لكننا قلنا 1000 فائدة على سبيل يعني التقريب للإخوة والأخوات. المسابقة بالمناسبة لها جوائز كبرى بإذن الله تعالى، سأعلنها لكم تفصيلا في الحلقة القادمة أو التي بعدها بإذن الله تعالى. من أراد أن يعني يشترك في المسابقة ويطلع على ما يتعلق بشروطها وغيرها يمكن أن يدخل إلى صفحة البرنامج في الفيسبوك، أو يدخل إلى الموقع اقرأ، أو يدخل إلى موقعي موقع www.arifi.com، ولو كتبتم في جوجل موقع محمد العريفي مباشر يطلع عندكم بإذن الله تعالى. من أراد أن يعني يشارك أو يطلع، عدد الذين شاركوا إلى الآن 13700 وكسر أظن 75 أو كذا، الذين دخلوا وأخذوا الشروط وسجلوها عندهم، سجلوا أسمائهم أكثر من 13000، لأننا نشرنا الإعلان في الموقع قبل تقريبا أسبوعين، ف 13000 خلال أسبوعين، وهذا يعتبر رقم يعني مشجع جدا. والآن نحن نعلنها من خلال يعني قناة تعتبر هي أم القنوات الإسلامية، قناة إقرأ، وهي أقدمها وأعرقها وأكثرها انتشارا. يعني إقرأ تغطي 88% من الكرة الأرضية، وهذا لا تغطي قناة إسلامية أخرى فيما أعلم يعني. فمن يشاهدنا الآن هم بالملايين، من أراد أن يشترك بإذن الله تعالى نشره به. أيها الأحبة الكرام، أنا قاعد أحاول أتجمع للوقت قدر المستطاع. معنا تقرير عن زيارتي إلى ليبيا، وكنت دعيت حقيقة إلى مسابقة كبرى للقرآن الكريم، شارك فيها يعني أكثر من قرابة 100 دولة تقريبا، ما بين عرب وما بين أعاجم. اطلعت فيها على عجائب، يعني اطلعت يا جماعة على طفل عمره 7 سنوات كازاخستاني لا يفهم كلمة من اللغة العربية، ومع ذلك يحفظ القرآن كاملا، حتى إن المختبر له يقول اقرأ من قوله تعالى، ما يفهم اقرأ من قوله تعالى، هذه ما يدري إيش يقول مثلا، ويستعجلونك بالعذاب، على طول يفهم ويستعجلونك بالعذاب ويبدأ. لما انتهى من القراءة قال له بارك الله فيك، ما اسمك؟ فينظر إليه ينتظر الآية تأتي، يظنه يقول له اقرأ، قال واش موجود أبوه؟ فقال له بالكازاخستانية، ففهم أنك مع ذلك وليس عربية، ومع ذلك يحفظ القرآن كاملا ولا يخرم منه آية، وسوف نرى الله تعالى بعد قليل. الإخوة عندهم خطة في ليبيا بالمناسبة لتحفيظ القرآن لمليون شخص، وعندهم أيضا قرار أن الذي يحفظ القرآن ومعه الثانوية تعادل شهادته الوظيفية مع خريج الجامعة. إي والله، هذا بلا شك أنا أعتبره تشجيع كبير يعني لأن يحفظ القرآن. لذلك عندهم، وأيضا عندهم ملفات لحفظة القرآن مضبوطة الأسماء، عندهم نساء أعمارهن فوق 60 ويحفظن القرآن، لأن في مكافآت لمن يحفظ القرآن. فهم جزاهم الله خير، بلد مليون حافظ، إضافة والله إلى ما رأيت والله من إكرامهم ويعني ومحبه الصادقة. وسوف ترون الآن يعني صور لشدة تزاحم الناس على المحاضرات وإقبال الناس، مع أن البلد يعني أصيب ما أصيب به أيام الإيطاليين ومن قبلهم، ومع ذلك سبحان الله لا يزال حس الجهاد موجود في الناس وإقبالهم على الخير. طبعا بالمناسبة ليبيا لا تباع فيها الخمور، وليس تجد في الفنادق خمورا. يعني أنا مع الأسف زرت عددا من البلدان العربية الإسلامية، وترى أحيانا دكاكين تبيع الخمر جهارا نهارا مع الأسف، بل أحيانا تسكن في بعض الفنادق في دول الخليج وتفتح الثلاجة في الفندق وتجد خمرا، يعني أعوذ بالله، بلا شك أن هذا ذنب عظيم. ومع ذلك ليبيا لا يوجد هذا في الفنادق، ولا يوجد أيضا في الشوارع يباع، وأيضا عندهم ممنوع أن تضع أي لوحة للمحل باسم أعجمي، ما يصلح تسمي مثلا سيتي سنتر، فانتس، مدري إيش الأسامي هذه اللي بعض الناس يضعها على محلاتهم، لا هذا غير موجود. كل اللي موجود عندهم أسماء عربية فقط، ليس فيه ولا اسم أعجمي، فهذا حقيقة أيضا يشكر لهم. أيها الأحبة، هذا تقرير قصير صورناه على عجل في ليبيا، ثم أيضا معه بعض الصور، قرابة 50 صورة أيضا لبعض ما رأيت هناك، فنخرج إليه بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاه. والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف أيها الأحبة الذي في الكاتدرائية هو الذي رأيتمه قبل قليل لما كان في مجموعة من الفلبينيين ألقنهم الشهادة. هذه الكاتدرائية يا جماعة هي أكبر كاتدرائية نصرانية في أفريقيا، وكانت أيام الإيطاليين هي التي يرسل من خلالها المنصرون يرسلون إلى كل بلدان أفريقيا لأجل التنصير. حتى إنني لما دخلت رأيت يعني مثل المكان الكبير الذي هو مغلق بمثل الجبس والديكور ومكتوب عليه آيات، فقلت للإخوة ليش هذا يعني غريب شكله في المسجد، حتى شكل المسجد حولت الآن مسجدا طبعا، بدل ما كانت كاتدرائية حولت الآن إلى مسجد. فقلت ما هذا؟ قالوا يا شيخ هذا كان فيه المسبح الخاص بالتعميد، فالذي يعمد فيه الأطفال في الماء. ثم قالوا لي نحن لله الحمد بعدما خرج الاحتلال من ليبيا أعيدت هذه الكاتدرائية إلى الإسلام وأصبحت مسجدا، وهي كانت في القبل أيضا كانت مسجدا ثم حولت كاتدرائية نصرانية كنيسة ثم الآن عادت وأصبحت مسجدا، وجاء وأسلم هؤلاء السبعة فلبينيين فيها. معنا أيها الأخوة هذه أنا خطبت فيها الكاتدرائية وخطبت فيها الجمعة، وهؤلاء هم الذين أسلموا الفلبينيون، هؤلاء الناس تزاحمهم بعد المحاضرات وإقبالهم يعني حقيقة كانوا بأعداد غفيرة جدا يعني تصل إلى الآلاف، تتعجب حقيقة من كثرتهم حتى إنه احتاج إلى الشرطة أن ترتبهم. فجزاهم الله خير. هذه بعض المحاضرات، هذا واحد جاوب وأعطينا جائزة، لبسوني بعد ذلك اللبس الليبي، نزعت الغترة ولبسوني الطاقية الليبية، هذا أيضا شيء من التزاحم الذي عند الإخوة جزاهم الله خير في المحاضرات، حتى أن السيارة كانت لا تستطيع أن تمشي. هذا لبس عمر المختار الذي ذكرته لكم، لبسوني يا جزاهم الله خير، وهو اللبس التقليدي لعلماء ليبيا. زرنا أيضا لبدة وهي مدينة أثرية عندهم معي الشيخ محمود وعدد من الإخوة الكرام حقيقة، والدكتور عبد العزيز عرب أيضا رافقني. هذه بعض المحاضرات أيضا كما ترون، وحضورهم غفير سواء في المساجد أو في القاعات، هذا أيضا في مسجد حضور الناس كان متميزا، أيضا هذه في منطقة اسمها الخمس، أيضا لبسوني البشت الليبي جزاهم الله خير واللباس التقليدي الليبي، وهذا الشيخ حمزة أبو فارس من علماء ليبيا، كذلك هؤلاء بعض الشباب الذين كانوا فريق الإنشاد، الدكتور عبد اللطيف أيضا من علماء ليبيا، هذا الشيخ محمد الددو والشيخ محمد الزغبي، وكانوا معي. هذه في السوق بعض الصور يعني من اجتماع الناس معي الدكتور عبد العزيز عرب من جامعة أم القرى، هذه كلمة لي كانت في المسابقة بعد نهايتها، هذه صور يعني على عجل حقيقة عن ليبيا وعن الدعوة فيها. وبلا شك حقيقة أن الإنسان يفرح والله يعني إقبال الناس، ويعني حيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من ضمن أركاني. نحن لا نفرق والله ما بين بلد وبلد، أنا أعتبر يعني لما ألقي محاضرة في السعودية كما لو ألقيها في دول الخليج أو ألقيها في مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب ولا الأردن ولا اليمن ولا السودان ولا أي بلد من سوريا أو لبنان أو غيره، حقيقة كلهم نخاطبهم بلسان واحد، كلهم نجمعهم بإذن الله تعالى على فكرة واحدة. وأيضا يدلك على يعني لما رأيت هذه الكاتدرائية وكيف أنها تحولت بعدما كانت كنيسة يشرك بالله تعالى فيها، تحولت إلى يعني إلى مأرز للإسلام ودعوة للإسلام وتزاحم الناس للإسلام وللتوحيد، تشعر فعلا لله الحمد بقوة هذا الدين وأن دين الله تعالى منصور. بالمناسبة في ليبيا أيضا مما يخص ضع بصمتك، كثير من الناس كانوا يسألوني لأني ذهبت إليهم قبل أسبوعين تقريبا متى سيبدأ ضع بصمتك، والعجيب أنهم لم يسألوني عن برنامج آخر إلا عن ضع بصمتك، وهذا يدل لله الحمد على نجاح. أيها الأحبة هذا فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، معنا عدد مشاركاتكم سوف نعرضها، وأيضا سنكمل قراءة شيء مما في الفيسبوك والإيميل، وأيضا سنستقبل اتصالاتكم مرحبا بها مفروحا بها. نخرج الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نستقبل اتصالاتكم. الإخوة ذكروا لي أني في الفاصل الماضي يعني لم أستقبل شيئا، فقالوا لا بد أن تستقبل، فأنا أفرح بكم ونفرح باتصالاتكم. من معنا يا شباب؟ أظن قلت بريطانيا أو كذا. علي تفضل، الله يحفظك. ألو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي. الحمد لله، كيف حالكم؟ بخير ونعمة، كيف أنت إن شاء الله؟ الحمد لله. الله يحييك، تفضل يا علي. والله يعني أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع. الله يجزيك خير يا علي ويبارك الذي فيك. الذي يلقى يعني صدى كبير وواسع، خاصة هنا يعني في بريطانيا، وأنا أعرف كثير من الناس يعني يتابعونه. الحمد لله، الحمد لله. واقتراحي يعني لو أنكم تأتون إلى بريطانيا وتقومون بالتصوير من هنا يعني. بإذن الله، إن شاء الله في ترتيب لهذا. علي، إيش عندك؟ هل عندك اقتراحات ترى أن الناس عندكم يحتاجونها تتعلق بتربية الأولاد، التعامل مع غير المسلمين، التعامل مع الأطعمة؟ في يعني برامج أو مواضيع ترى أنها مهمة لكم؟ معنا علي يا شباب ولا راح؟ نعم، في يعني كثير يا شيخ، مثل أنه يعلمون أولادهم العربية. أها أها. و يعني أشياء كثيرة نحتاجها. أحسنت. ولو أنك تأتي إلى أوروبا تسأل الناس مباشرة، هم يعني يقولون. أحسنت. لك يكونوا عندهم شيء من ذلك. صحيح. يعني وفي كثير يعني. أحسنت، بارك الله فيك علي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب قبل ما نخرج للتقارير نسمع اللي عندكم. تفضل يا محمد، ذكرت لي عندك عدد أيضا من الفيسبوك. الأخ محمد من الجزائر كان بيقول السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الفضل، أود أوضع بصمتي في موضوع المواقع الإنترنت وخاصة على شبكة الفيسبوك مقابلة بالمواقع والجروبات التي تسيء للإسلام. أحسنت أحسنت، هذا أيضا مهم حقيقة أيضا. وسبحان الله، ترى أحيانا يا أخي الإنسان يعمل موقع أو يكتب مقالا وهو يرى أنه لا يقرأه إلا القليل، بينما ربما لا يقرأ الآن، يقرأ بعد 5 سنوات 6 سنوات. وأنا قد شاهدت شيء من ذلك. من معنا؟ إدريس تفضل، من الشيشان يتصل. ما شاء الله، هذا أول اتصال يأتي من الشيشان، نسأل الله أن ينصر المجاهدين هناك. طيب نسمع اللي عندك أيضا. هذه من الأخت عائشة بدر، أتمنى أن تكون الحلقة عن صراع الإخوة الأشقاء بين بعضهم البعض، وأكون شاكر لك يا شيخ. أحسنت أحسنت، التعامل بين الإخوة خاصة سبحان الله يا أخي بعد وفاة الأب أو الأم، يعني عدد منهم يستمر ربما سنوات متقاطعة مع إخوته وأخواته بسبب خلاف على الميراث. صح. ويستمرون على هذا. وإحنا معنا أيضا يبدو أحمد، أبوك الله يغفر له وأمك توفي وأنت أكبر إخوانك، ومع ذلك أحمد ما شاء الله استطاع يجمع إخوانه. أنا شفت أخوك مرة جاني يسلم علينا. أي عمر. عمر. تجارب ناجحة حقيقة عند الأخ أحمد وعند عدد من الناس. كيف تستطيع أن تجمعهم يعني مع عدم وجود الوالدين؟ من معنا يا شباب؟ يسرى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ملاحظة أريد أن أقولها من أكثر يعني المواضيع اللي عجبتني بالبرنامج وشدت انتباهي بالموسم الماضي هي برنامج بعنوان السنن المهجورة، وفي برشا حلقات أخرى عجبتني. وفي عندي اقتراح يعني موضوع نحب يكون يعني تبتوا هنا، هو ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالله، كيفية معرفته بالله يعني، وكيف يعني لأني أنا سمعت يعني مقطع في إحدى القنوات الدينية يعني فرق قلبك من الأغيار وملأه من الأحكام يعني شد انتباهي برشا، ونحب نعرف يعني كيف يطور الإنسان علاقته من الله، لأن إحنا نصلي ونزكي ونصوم لكن لا نعرف الله ما حق معرفته يعني. صحيح. يعني صحيح. هو ممكن موضوع يختلف ليس عملي بس لكن هو روحاني يعني. صحيح، لا هو موضوع مهم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. عندي اقتراح آخر. اتفضل. يعني لو ممكن تطولون في مدة البرنامج، ولو ممكن يعني تزورونا يعني في تونس. والله إن شاء الله بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. تعطونا اتصال الشباب ولا أرجع للعيب؟ عطني يا ابو وليد. تفضل يا ابو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا مرحبا يا ابو وليد. الله يحييك. حياك الله اخي الكريم. انا ودنا في فيديو اشارك في مشاركه في اليمن عندنا في الارياف. اي تقل الامطار. الله المستعان. فيقومون بعض الكبار السن كذا يذهبون الى رجل ويقولون يشركونه بالله فيدفعون له الفلوس فيقولون هذا الرجل الذي يجيب الامطار له. كيف وش ماذا يقولون له؟ يعني يعطون الفلوس يقولوا له عندنا المنطقه الفلانيه تبغى لها امطار. ايوه. ويعني يروحون لعند الاهالي ويذهبون ويودون يعني يكلمون هذا ويكلمون هذا وياخذون فلوس ويهددون اذا ما يعطي. هالرجل هذا ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل لهم؟ ماذا يبذل لاجل نزول الامطار؟ ولا يعمل اي شيء. رجل اعمى لا ينظر شيء. اذا ليش يعطونه فلوس هكذا؟ يعني لا قل يعني قل المواعظ قل الموعظه التي تاتي للشباب هذا. ما في احد يغضهم على هذا الامر. اها احسنت. طيب ابو وليد ليتك ترسل على الايميل حقنا او ترسل مثلا على جوالي بعض الأشياء اللي هي أخطاء في العقيدة مثل هذه. نعم. حتى نجمع مجموعة من عدد من البلدان ونضع لها حلقة مثل ما. نعم. وضعنا حلقة عن السنن المهجورة نضع حلقة عن اعتقادات خاطئة عند الناس مثل هذه. نعم. الأصل إذا امتنع القطر أن نصلي صلاة الاستسقاء يا أخي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون. فالأصل أن يلجأ إلى الله. نعم. فإذا كان عندك شيء من هذا بوليد وكذلك الإخوة وجزاك الله خير أنك فتحت الموضوع. نعم. كل من يسمعني الآن من دول العالم الإسلامي ربما أن عددا منهم عندهم اعتقادات معينة في أشياء أن هذه تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو تسقي أو تشفي المريض أو ترد. نعم. الغائب. كل من عندهم شيء ليته يرسله إلينا بحيث أننا نرتبه ونبحثه مع لجنة الإعداد وبإذن الله تعالى نتكلم عنه في حلقة. بيض الله وجهك يا أبو وليد. أختي من؟ نعم زهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم جزيل الشكر على هذه الحصة. بارك الله فيكم. تفضلي. وعندي سؤال نظرة أريد أن أعرف نظرة الغير المسلمين للفتيات المتحجبات. نظرة غير المسلمين للفتيات المتحجبات. نعم. طيب إن شاء الله تعالى المسلمين والغير المسلمين في نفس. طيب. الوقت الفتيات المتحجبات. طيب زهرة أنت من المتحجبات ولا من غيرهن؟ أنا من المتحجبات الحمد لله. طيب أنت كيف تشعرين أن المسلمين ينظرون إليك؟ الحمد لله بكل رضا وبكل بكل تشجيع وكل إعجاب. نعم ولله الحمد. طيب كذلك غير المسلمين ينظرون إلى المحجبة نفس النظرة يرون أنها امرأة حريصة على دينها حريصة على طاعة ربها وبإذن الله تعالى هذه النظرة عند الفريقين. أخي محمد تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ سألك عن سؤال عنا في الجزائر يذكرون المرأة الأم العذيبة. المرأة إيش؟ حبيت نفهم ما معنى هذا الاسم. ماذا يقولون المرأة ماذا؟ أم العزيبة. أم العزيبة؟ الأم العزيبة. ما فهمت يعني في امرأة معينة اسمها أم العجيبة؟ أم العازبة؟ إيه المرأة أم الزانية مثلا هكذا. طيب إن شاء الله سأحاول أن أجيب يعني إذا يسر الله وفهم. بارك الله فيك محمد. علي فرنسا تفضل. تفضل علي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب الله يرضى عليك. الله يحفظك يا علي ويبارك فيك. أحب أسلم عليك وعلى الشباب. الله, الله يكرمك ووصل قولوا له عليكم السلام. أنا يا شيخ طالب نص ساعات في فرنسا من السعودية. أي فاليوم بعد صلاة الجمعة يا شيخ تكلمت مع الشيخ فجاء الشيخ كلمني معلش أنا مربو يعني مرتبك يا شيخ. لا بالعكس كلامك ما شاء الله مرتب. مبسوط. إيه؟ مبسوط مبسوط بسمع صوتك. الله يحفظك يا علي بارك الله فيك. الشيخ كلمني يا شيخ انه بخصوص عندنا مسجد صار في المدينه اللي انا فيها يا شيخ. إيه؟ انه المسجد انبنى صار له بلكي يعني على سنتين. إيه؟ بس انه المشكله الماده ما تساعد السكان في القريه اللي في المدينه اللي احنا فيها منشان يعني يبنى يكتمل المسجد كامل. فحبينا نوضع بصمه في هالبرنامج بواسطتك يا شيخ وواسطة الشباب انه طيب المسجد علي المسجد في اي منطقه نعم من فرنسا؟ في مدينه بواتير، المدينه اللي مدينه عبد الرحمن الغافقي. طيب المدينه التي وقف فيها طيب كم خسر فيها المسلمين؟ كم يحتاج تقريبا معركة. كم يحتاج تقريبا لانهائه؟ هو المسجد يا شيخ الحين انبنى والمناره عاليه ومنور المدينه يا شيخ. بس انه ما كلمني على المبلغ، بعثوا حاول انه يبعث كذا رساله للحكومه السعوديه بالاصح، انه بعث كذا رساله من شان ده. طيب علي علي علي انا حتى ما اطيل عليك، ليتك تدخل الى موقعي. لا عادي انا اي لا اقصد ما اطيل ايضا على وقت البرنامج. علي انا ودي الله يسلمك انك تدخل الى موقعي والى منتدى ضع بصمتك، وتحاول الله يحفظك انك تضع المسجد، واذا تيسر تضع صور للمسجد ايضا وكيف انه يحتاج الى اكمال، وتضع اسم الجمعيه الرسميه الموثوقة المشرفة على المسجد. وبإذن الله تعالى أنا يعني متفائل أن هناك عدد من الناس سوف يساعدونكم إن شاء الله تعالى، يعني يدخل آلاف الناس إلى المنتدى، وربما أيضا تنقل الفكرة إلى عدد من لكن ما ودي تضع أرقامك، ضع يا ابني الأرقام الجهة الرسمية المسؤولة على المسجد بإذن الله. أسأل الله أن ييسر من يتعاون معكم، وأنا إن شاء الله تعالى لن أقصر معك بإذن الله. ابو عبد الله من الصين تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ اهلا يا ابو عبد الله، يا مرحبا. كيف صحتكم؟ نحن نحبكم في الله يا شيخ. الله يبارك. انت من الصين اصلا ولا قادم اليها؟ لا نحن يعني في الصين عده قوميات، ونحن يعني احدى القوميات من الصين يعني. يعني انت أصلاً صيني؟ ايه انت صيني. ايه طيب كيف تعلمت العربية؟ انا ادرس في دول عربية. ما شاء الله ممتاز. يعني هل هناك عرب عندكم او من يفهم العربية يشاهدون البرنامج معك؟ ايه نعم، انا تقريبا اتابع برنامجكم منذ سنتين يعني. الحمد لله. بس عندنا فقرات ممنوعه، بس يعني نستطيع يعني في الصباح ناخذ الستلايت الى البيت، وفي المساء نركبه على السطح ونتابع البرامج يعني. وشكرا على البرامج اقرا، لان قناه احدى القنوات الوحيده التي نستطيع أن نشاهدها في الصين، وما نستطيع نستقبل غير قناة إقراء يعني. الحمد لله. طيب كيف الوضع الدعوي عندكم؟ كيف الدعوة إلى الله في الصين يا أبو عبد الله؟ والله يا أخ أنتم تعرفون نحن في منطقة اسمه شينجان أو تركستان الشرقية. عندنا تعرف كل شيء ممنوع، ما يتعلق بالإسلام كل ممنوع، حتى لا نستطيع أن نستقبل يعني ممنوع حكوميا أن نستقبل القضايات يعني. سبحان الله. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يكشف ما بكم وأن ينصركم يا رب العالمين يا شيخ. أي أسمعك. راح يا أبو عبد الله. طيب يعني اتصالات خلاص توقفونا أيها الأحبة، بقي دقائق قليلة، فالإخوة يقولون عندنا مشاركات من الناس نريد أن نعرضها. هذا بإذن الله تعالى مشاركاتكم، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود. أيها الأحبة، أيوة الأحبة، هذه المشاركة حول مساعدة بعض الفقراء والقيام عليهم. يعني الأخت التي أرسلتها عرضت بعض الصور كيف أنهم قاموا بجمع بعض الطعام لأجل إعطاء الفقراء، وأيضا بعض الهدايا المغلفة التي سوف يعطونهم إياها. جزاهم الله خير على هذه المشاركة، صلى الله يحرمهم الأجر. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك، واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية: www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، بقي معنا قرابة الدقيقة أو دقيقة ونصف. طبعا المشاركتان التي يعني وضعناها اليوم هي مما جاءنا خلال يعني الموسم الماضي. أنا المشاركة الثانية ما فهمت إيش معنى فصل المسائلي تقريبا، يمكن فصل مزين أو كذا، يعني الأخوة ربما اختاروها على عجل. لكن بإذن الله تعالى أنا يعني أشترط عادة في المشاركات أن تكون مشاركة معبرة فعلا. يعني أنت لما تخصص المشاركة ما لا يقل عن دقيقة كاملة يشاهدها ربما 15 أو 20 مليون، تستطيع أن توصل رسالة من خلال هذه الدقيقة. فأنا ودي حقيقة أيضا الإخوة الذين يرسلون مشاركات، أنا أعلم أن بعض الذين يرسلون مشاركات صغار. العجيب أنا أخذت أولادي أمس المدرسة، فبنتي في ثاني ابتدائي أو ثالث تسأل، أنت تقول بابا المدرسة والبنات يقولوا متى بيبدأ ضع بصمتك. فأنا أعلم أن بعض المشاركات ترسل من صغار، فأنا أقول للإخوة والأخوات لا تشددوا كثيرا فيها من باب التشجيع لهم. صلى الله عليه وسلم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب. أنا أدري أن باقي معكم أشياء لكن المخرج يكون انتهى الوقت. أيها الأحبة الكرام، سنصور بإذن الله تعالى كما ذكرت في عدد من الدول، ستشاهدوننا قريبا في عدد من الدول. نفرح بمشاركاتكم، ما تكلمتم به اليوم سيؤخذ بإذن الله تعالى في عين الاعتبار. ألتقي بكم بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. يسعدني أن نراكم على خير، هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.